سجل جدا على طول 76 طبعا لازم نتعود نقول ازاي الله هو مكتوب اول حاجه ايموجي كان تاكو اول حاجه ايموجي كان تاكو ده بتاع 76 يا ابني هو ابن عبيط انا شايف هل هو مات بقول لك هتبص على ايه بقى هل هو جيني دال هل هو صعب البرنوز فنحط بعض التعليقات على 76 هتحط تعليقات على الشمال بسيطة كده عشان الراجل هيبتدي يقول لك شوية حاجة لأن هو في سؤال هتسأله وقت يوم ده يكون هتقول ايه؟ مينفعش أقول له ايه؟ مايكرو ريسبونس مينفعش أقول له مثلا ده ضمن أورد لا في منطوق لازم وانت بتقول بقى يسألك ليه وازاي وبتاع فاول حاجه هتقول له ايه ايتيولوجيكال اللي هو ايه جيت قلت مثلا روماتيك هارت ديزيز حلو يبقى نحط فوق كده نروح على شمالنا تكون بسيطه جدا عادي في كراسي قوي جدا خد بالكم النهارده كتير كده يعني في حاجه انا قلت الناس بتصور مش هيجي يعني مستخدمينه جدا روح بعد الظهر كده هو انا دلوقتي انا شفتهم على انا اكيد مفيش حد بقى في البيت عايزين تسمعوا صفر كده على الشمال فوق روماتيك هارت ديزيز روح كاتب جنبه واي يعني انت ليه قلت كده؟ ايه؟ صح قلت ايه يعني؟ قول له يونج ايج سنه صغير بس خلي بالك يونج ايج اوف اونسيت يعني انا ممكن ابقى انا راجل عندي مثلا 60 سنة يعني هل يمنع ان انا بقى عندي 60 سنة وعندي روماتيك هارت عشت يا اخي الله عندي دبل مايترال روماتيك وعايش يا اخي انت مالك فاهم ازاي؟ يبقى هنا السؤال ايه؟ اتش اوف اونسيت هو جاله امتى؟ لا ده جاله يا دكتور ان هو عنده 16 سنة الراجل عايش اهو اعمل له ايه بقى؟ ده موتهولك يعني نمرة اثنين فصلة history of rheumatic fever بس هتكتب ان ده يبقى في حوالي يمكن about 50% يعني في ناس يقول لك انا عندي history في ناس يقول ما عنديش يعني مش معناه ان هو لما تيجي تقول لواحد لا بس انا سالته يا دكتور على روماتيك فيفر قال لي ما عندوش لا ازاي ده؟ ما في ناس يا حبيبي جالها روماتيك فيفر وما يعرفش حلوه دي خلي بالك لا يعتمد على هذه النقطه عشان الراجل ايه يلاقيك ساذج بس هو ده خلاص في سؤال لازم تساله طيب يجي كمان بره فصله تقول ايه بقى؟ تروح قايل له ايه بقى؟ انه there is mitral stenosis العيان ده على فكرة عنده mitral stenosis وتفتح قوس وتكتب الجملة الجملة بتقول لك ايه mitral stenosis almost always rheumatic طول اي حد عنده mitral stenosis ده rheumatic على طول ما تجيش بقى تقول لي اسباب تانية في اسباب تانية فيري رير طب كمان فاصلة تقولوا كمان حجة ما انت بتقول الحجة انت حكمت فبتقول ايه الحيثيات مش كده الحيثيات فبتقول ايه بقى اخر كلمة كمان مالتي فالفولار ليشن ده عنده يا دكتور مايترال وأورط مثلا، يعني عنده ايه او الصمام الواحد نفسه في دبل ليجن، الصمام الواحد في دبل ليجن. طبعا في ناس معلش بقى ايه يعني كنت عايز، طب بص بعد ما اخلص الحته دي عايز ارسم لكم رسمه يعني ايه ستينوزيز ويعني ايه كونتاكتس ويعني ايه الاثنين في نفس الصمام، عشان في ناس لسه بتقعد تسال في الحاجات دي فعايز ارسمها، فبس مش هنكتبها بقى. يبقى ده ايه روماتيك. نقول تشخيص تاني كونجينيتال. الكونجينيتال هقول ان القصه سن سبيرز او في سن اقل. هو ايه سن روماتيك فيفر يا اولاد؟ من ايه؟ من 5 ل 15 سنة. ده السن اللي بيجي في روماتيك فيفر. فانت تقول له الايدج اوف اونست اقل من 5 سنين. امه قالت لي ان الواد ده تعب من وهو عنده 2 سنين، يبقى مش معقول جاله روماتيك فيفر وهو عنده 1 أو 2 سنين. يبقى دي نقطه مهمه جدا الايدج. 2 associated congenital anomaly. associated congenital anomaly تمام كده. وفي طبعا امراض ويل نون ديزيز ان هي كونجينيتال، يعني لما الاقي مثلا لا مؤاخذه يعني فالوت ده هيطلع ان شاء الله هيطلع ايه ده؟ سكيميك مش كده ولا ايه؟ ده فالوت يا بيه ايه يعني؟ ازاي؟ والسيمتوم جات له من هو عنده 1 سنة. طبعا كلمه برضه ايه بقى، بص كلمه نيجاتيف هيستوري اوف روماتيك فيفر برضه يعني ايه كلمة يعني برضه مش conclusive. ما احنا اتفقنا بقى اللي عنده history او ما عندوش history ده كلام يعني مش هيبقى يعني يعتمد عليه قوي. خلي بالك ان في ناس كتير متهمة ان هي روماتيك هار او ان هي روماتيك فيفر وهم ما عندهمش، يبقى ده الكونجينيتال. الاسكيميك الايدج اوف اونست. طب هتقول لي يعني يعني برضه ما انا عايز اقول كلمة يعني سكيميك الايدج اوف اونست بيبقى سن كبير، يبقى عنده سن كبير قد ايه يعني؟ يعني فوق ال 40 فوق ال 40 يبقى عنده بوستيف ريسك فاكتورز. ده مدخن ومنيل، وجود تشيست بين. طب هو سؤال، هو انا هو انت ممكن يجي لك سكيميك هارت في الامتحان؟ الإجابة طبعا ممكن. ازاي بقى؟ فأنت مثلا فور اكزامبل ممكن مثلا يجي لك ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز. عايز حد يقول لي هو الاسكيميك هارت ديزيز يعمل ايه في المايترال فالف؟ يعمل فيه ايه؟ ايه؟ طب بسيطة، لا أنا عايزك أنت اللي تجاوب. بص استنى بس، ما ينفعش الإجابة تبقى كده. البازيلاري ماسل بتعمل إيه في الصمام المترالي؟ بتخليه إيه؟ يعني لما يجي الليفت فنتركل ينقبض الصمام المترالي الكاسب بتقبل فوق كده، فيبقى في تندنسي إنه يحصل إيه؟ ريجيرج. مين اللي بيلم الكاسب اللي تحت عشان ما تفتحش وتعمل من كومبتنس لفوق؟ البازيلاري ماسل. فساعات بيحصل ايه يا دكتور؟ اسكيميك بابيلاري ماسل، فتقوم تعمل اسكيميك مايترال انكومبتنس. يبقى انا لما اجي لك مثلا واحد عنده 60 سنة وعنده سالته في انجينال بين، في انجينال بين، وراجل مدخن ومنيل وبعدين عنده مايترال انكومبتنس، فيقول لك طب المايترال ريجيرج اللي عنده ده تفتكر سببه ايه؟ فانت بتقول له ايه؟ روماتيك. فتلاقي الراجل يقول لك طب ماشي روماتيك مش مشكله، مفيش حاجه تانية تقول سكيميك اللي هي ايه بقى؟ سكيميك تقول ايه؟ بابيلاري ماسل ديس فانكشن، عشان يبقى ايه كلامك مظبوط من الاسكيميا نفسها. يعني يا اولاد يبقى ده بالنسبه للايديولوجي. اناتوميكال بقى خلاص ما احنا عرفنا يعني ايه ده اورتيك فالف ديزيز، ده مايترال فالف ديزيز، ده مش عارف ايه مايترال ستينوزيز، ده مايترال كومبتنس يعني حدد الصمام اللي فيه المشكلة وقول المشكلة ستيموزيز ولا ايه. بعد ما بتخلص الكلام ده لازم تقول لي الهارت كومبنسيتد ولا لا، هو فانكشنال دايجنوز. لان دايما احنا في الاخر يا اولاد طول انت تقول لي ايه بص ده الليفر كده ابويا عنده ليفر سيروزز، معلش كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد، يعني هو كويس ولا عنده ايديما وفاسايتس وجونديس وعنده الانكفالوباسي وعمال يعمل هيماتينسيس، ده دي كومبنسيتد. لا لا ده ما عندوش حاجه خالص يبقى كومبنسيتد. نفس الكلام العيان ده عنده كذا في الهارت، الحاجه المعينه في الهارت، طب الهارت يؤدي ولا لا يؤدي؟ يبقى كلمه هنا نحط بقى برضو شويه كلام كده مع بعض عشان بس الراجل يقعد يناقشني هنا يلاقي عندي كلام. هو الكلام ده اصله في النظري بس لا لازم يبقى مكتوب هنا. فنقول مثلا ايه دي كومبنسيتد هارت معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها اما رايت سايد فيلير او ليفت سايد فيلير. في رايت سايد فيلير او ليفت سايد فيلير، خلي بالك كلمه رايت سايد فيلير يعني رايت فنتريكولار وليفت سايد فيلير يعني ليفت فنتريكولار، هو ده المعنى. طب فنروح حاطين بقى شويه كلام. طب رايت سايد فيلير عرفته ازاي؟ فتقول له لقيت عنده، اكتب بقى كده معلش اكتب يا بابا تواضع يا ابني واكتب تواضع، هتلاقي في ايه؟ كونجستد نكتين ان لارج تندر ليفر و لور ليفر. وتروح قايل له ايه بقى؟ على حاجه انت مش هتسمعها قوي بس ممكن تسمعها فين؟ تقول له ايه؟ وعلى فكره مفروض نسمع، انا ما سمعش بيه بس المفروض نسمع بص كده اس 3 جالو على الترايكاسبيك اريا. اس 3 جالو ايه؟ على الترايكاسبيك اريا. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، معظم الحالات اللي هي دي كومبنسيتد هارت بتبقى رايت سايد في المستشفى، او يعني نقدر نقول ايه يعني اللي هو انت هتشوفها، لان العيان اللي عنده ليفت سايد فيلير ودي كومبنسيتد بتبقى حالته يعني الحقيقه سيئه للغايه. فهنقول برضو الثانيه بقى دي كومبنسيتد ليفت سايد يعني ليفت سايد فيلير دي ان شاء الله مش هتبقى كومن قوي معاك انما ممكن. فهتقول له ايه؟ هيقول لك عرفت ازاي؟ هتقول له والله في لو كاردياك اوتبوت سيمتوم وساين، وفي كمان في كمان ايه؟ بالمونري فينس كونجيشن symptoms and signs. طب وايه كمان؟ فهيروح سالك يقول لك طب هو الكلام ده بيقول لي ان ده ليفت فيلير؟ يعني هسالك سؤال خليك بقى معايا كده لو سمحت، لو واحد عنده ميترال استينوزس يا اولاد، واحد عنده ميترال استينوزس يشتكي من بالمونري فينس كونجيشن ولا لا؟ حلو. طيب ومعاه كمان اورتيك ستينوزيس يشتكي من لو كاردياك اوتبوت ولا لا؟ هل هذا معناه ليفت سايد فيلير؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى عشان كده مش ضروري انه يشكو من الحاجات دي وبس، اكتب كمان زائد بقى مفروض اسمع عليه. طبعا مش هتسمعها انما مش بس هتسمعها صح يا دكتور، ده الجلد ده ده لذيذ جدا بس ايه مش كومان، لان العينين كمان بياخدوا علاج وهسمع عليه اس 3 جالو على ايه؟ على ايه؟ على الاكس. على الاكس. بقى بس هنا كلمة ان بي. كلنا عارفين اللو كاردياك ابوت سينتو صح؟ طب عايزين نحط لو كاردياك ابوت ساينز. تكتب تقول ايه؟ عايزين نسمع منكم بقى. يلا يا شباب. It's signs of low cardiac output. Low pulse volume. هذه واحدة. ايه كمان؟ Low systolic blood pressure. ايه كمان؟ جدع. Peripheral cyanosis. كل كده بقى كان بيحصل في الامتحان. فلات يقول اهدي سأل. طب ما انت حبيت يا ابني. بلاك كلام نظري. اصلا هنا بقى النظري مش في حاجة ما فيش حاجة اسمها كده. معلش. ده كلام. وده كلام نظري. لا طبعا. اللوب بالموضوع. بريفرال سينوزيز وبولد اكستريمز. خلاص كده لوب كاردك وبود ساين. ببساطة يعني. طب عايز حد يقول لي ساين اوف بالمونري. Venous congestion. تقول لي ساين. ما تقولش دسنا ورصبنا ده ما احنا عارفين دسنا ورصبنا. ايه ساين؟ بس انا لسه ما قلتهاش بس انا يعني مفروض انت تقولها ده. Bilateral fine basal crepitation وحالا جاية في الطريق. معلش بس انا بس سبقت بحاجة ما اجراش معاك. Bilateral Fine basal crepitation. هروح هنا سألك other causes of bilateral fine basal crepitation. حالا انا هوصلها في حته معينه دلوقتي. خلي بالك عشان الموضوع تبقى راجل ايه محترم كده متفاهم العمليه. وانا بقولك اهو ذاكر المواضيع النظري اللي انا قلت عليها قبل ما نشوف العيانين. اسمع الكلام. لو جيت قلت له احنا لسه ما ذاكرناش ممكن ناجل الكلينيكال شويه ولا ايه؟ الوقت طويل. والله ما بهزر. عشان تبقى راجل محترم كده واللي ما سمعش الكلينيكال اللي انا قلته الفتره اللي فاتت يقعد في البيت يسمعه. اسمع كلامي عشان ما تجيش تقعد بقى ايه تضايقني في البداية. عشان احنا عمالين نبني بقى لنا فتره. يا اختي. طيب بعد كده complication. هل العيان complicated ولا لا؟ complicated ولا لا؟ complicated ولا لا؟ الناس بتوع الدكتوراه دلوقتي اتفرض عليهم كل الكلام ده دلوقتي خلاص. الامتحان بقى كلاسيكي قوي وبقى يعني لان هم بتاع الدكتوراه كانوا يقعدوا يسالوهم في ايه؟ الحاجات اللي هي النوفي. الكلام الجديد في العلم. وبعدين اجي اروح انا مديك واحده بيزك الاقي وقع في الغلط. قال لك لا ارجع تاني للعيال دي امسكهم من الاول تاني. لان العيال دي تجت خلاص كله عمال يفك. ما في جملة يا أختي اكتبيها داون تو بيزك داون تو بيزك داون تو بيزك. ارجع مرة تانية ليه؟ في كلمة فين؟ أستاذ الدكتور الله يرحمه دكتور محمد صادق صفور ده كان أحد رواد العلم في هذا البلد عشان تبقوا عارفين. نعمل إيه يا بيه؟ في الدكتوراه نعمل ايه بيه اي حاجه يقول لك ايه داون تو بيزك داون تو بيزك فهموا بعد كده نقول شيء مفيش كلام طب احنا ما عندناش بيزك نعمل ايه ارجع له شكله عامل زمان واكل يا رئيس اصلا عامل واكل يا رئيس بيقول ده بيزك يعني كل يوم طبعا قادر العالم لازم معاك بس لا لا ما اعرفش انا لا اللي عارف هنكتب بقى ايه الكومبليكيشن اللي عندكم اشهر حاجه الادريس اشهر حاجه الادريس زي مثلا ايه اف كومبليكيتد بايه عنده ايه اف او ايه كمان كومبليكيتد في ثرومبوينجوليزم ده في امبوليك امبليشيا مكتوبه دي يا سلام بقى كده لما يخش لك حاله بقى ايه كارديولوجي ومعاها ايه اف والايه اف عملت امبوليك امبليشيا اصبحت الحاله ايه تو سيستم والمريض اصلا مدخن سي او بي دي شيست وهارت نفس الوقت هو طبعا مصري صميم عنده هيباتايتس سي طب نعمل ايه في العالم زي ده دي طريقه سهله جدا في التعامل لا لا لا لا كل ادب تروح مطلع 100 جنيه وبديها له تقول له بص يا حاج انت تطلع قلت له انا عايز اخش الحمام تطلع ما ترجعش تاني في ناس كانوا بيعملوا كده زمان على بس كان قال ايه قلبه حديد ظبط قال له انت هتظبطه يعني مش فاهم حاجه باللي انت بتقوله خالص تاخد ال 100 جنيه دي وتدور في ده عارف على طول هو فاهم طب يا فندم عايز اروح الحمام يخش الحمام يخرج ما تعرفش راح فين وانت بقى تروح انت قاعد بقى مندهش فندم دخلوه اوضه خمسه خش اوضه خمسه تلاقي بقى في عين عامل لك كده حاله ميون غصب ما بيتكلمش مفيش هيستو خد العيان ischemic heart disease myocarditis الهارت is compensated by complicated mitral fibrillation. طيب تعال بقى ناخد حته احنا سبناها قبل اللوكال اكزامينيشن. هاتوها لي كده صفحة 58 صفحة 58. خلي بالك ما تنساش ان انا مليتك. شوفها الاول انت كاتبها ولا لا وهنرجع تاني عشان في بعض الناس ما كتبهاش يعرف ان هو لازم ينقلها من زميله اللي هي المنطور بتاع الجنرال اكزامينيشن ككل. شوفوها قصاد صفحه كام انا مملاها وانا هقولها لك دلوقتي بسرعه عشان افكرك وبعدين نتكلم بقى على الجنرال اكزامينيشن في الكارديولوجي. يعني انا دلوقتي انا راجل قصاد حاله هارت، ايه النقط المهمه اللي انا هقولها كايه كجنرال اكزامينيشن؟ فانا جيت قلت مره قصاد صفحه 41 جيت قلت في دباجه في الاول فقلنا ايه لما يجي واحد راجل يقول لك ايه قول لي يا ابني الجنرال اكزامينيشن ما يقول لك كده قول الاكزامينيشن فتقول له ايه ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت سفير هي از اورينتد تو تايم بليز بيرسون تمام كده of average body build no characteristic decubitus of medical importance or characteristic features as regard vital signs pulse blood pressure temperature as regard بس احنا اتفقنا بقى سوا ما جينا قلنا temperature 36.5 ضغط 140 كلام مطلق كده لكن البالس قلناه بطريقه معينه وانا مليتها لكم بالبالس مش كده قلنا ايه as regard البالس البالس 90 per minute regular average pulse volume equal on both sides مش كده برضه لا with no special character the peripheral pulsation are filled هو ده اللي خلاص as regard vital sign complexion no jaundice no pallor no cyanosis طبعا بقى طلع في حاجة no jaundice no pallor لكن في cyanosis مثلا يعني عنده ماسك المريض head وneck upper limb lower limb وتروح ايه عافقهم خلي بالك بقى من حاجة احنا في انهي سيستم الهارت طب فحص الصدر والابدومن والنيور ده يعتبر ايه جزء من الجنرال اكزامينيشن يو ماست كومنت على الهارت على الجست وعلى الابدومن وعلى النيورو بس انا مش هفحصهم كلهم مرة افحصهم ازاي يقول لك طب والاذر سيستم لقيت فيها ايه قال ايه الاذر سيستم يا بيه حاله كارديولوجي ما ينفعش لازم تقولي اذر سيستم طب يا سيدي بلاش في حالة كارديولوجي بتدور على ايه في الابدومين انا عايز اسألكم حد يجاوب فكر كده كل حاجة نقولها دلوقتي ادور كده على انلارج تندر ليفر عشان رايسات فيليا ادور على ايه ايه يعني بجد التفصيشن ده مش ده تابع لطار عايز كلمة كده عشان انبسط ايه؟ اسبلين عشان ايه؟ هي كلمة طايشة عشان infected endocarditis طيب اللي تشيل بتدور على ايه؟ جدع بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن. طب والنيورو تدور على ايه؟ العين هيميبليجيك ولا لا؟ اللي احنا هنسميها ما تكتبيش انا قلت لك اكتبي اكتبي يا ابلة هلا على طول بص مش ازاي المهم ان احنا نكتب وبعد حاجات ما بتتقريش صح ولا لا؟ نقعد نصور ونشوي نصور ونشوي ونخزن طب اقرا انا بس بصارع طب تعالوا بقى نشوف الجنرال يبقى الجنرال اكزامينيشن كاتبوه بقى اللي هو بتاع ايه بتاع الكارديو خلي بالك لان الجنرال اكزامينيشن لما هنخلصه في يوم ما هتلاقيه كتير طب انا في حالة كارديولوجي ابص على ايه؟ ده اللي احنا هنعمله بقى مع العيانين بقى عشان احنا عايزين يا جماعه ايه بص انا مش عايزك اقول لك ايه بص يا ولد بص المرمر لا عايزين نقعد بقى نهندس نهندس مع بعض طيب جنرال اكزامينيشن يلا بقى مع بعض الصفحه الكام دي؟ 58 جنرال كونديشن اكتب مثلا مثال الجنرال كونديشن مثلا از فير مثلا البودي بيلد ما احنا قلنا بقى الكلام ده قبل كده مكتوب قبل كده البودي بيلد مثال افريج بودي بيلد مثال ديكيوبيتس اورثوبنيك الفيشز بتدور على ايه مالر فلاش ايه المالر فلاش ده هو بتلاقي الخدود حم في الميترال ستينوزيس ليه ما نعرفش لو قال لك ميكانيزم ما نعرفش فحب ايه؟ يا عم اسكت بقى ايه طبعا هو فازو دي نظرية نظرية مش كده برضو؟ يقول لك اصل يحصل فازو دايلاتيشن في وش حلو؟ ليه؟ بيجي واحد يقول لك ايه؟ عشان اللو كاردياك ابورت طب الاورتيك ستينوزس عنده لو كاردياك ابورت ما جالوش ليه؟ اذا واضح ان في حاجة غلط اي كلام خلاص يا اخي فاضل قول والله الميكانيزم مش عارفينها خلاص كده انما عايز يقول اصفاده ماشي هيسالك هنا حته في المرض فلاش يقول لك طب في مرض تاني بيعمل مرض فلاش مين قرا؟ لا لا اصل اللوبس دي قصه تانيه بس بصوا اللوبس يا قلبي ليه؟ هايبو ثايرويديزم اكتبها بس كده وعلامه استفهام وتعجب يعني اكتب علامه استفهام تعجب وارسم وجه بيندهش كومبليكشن البالور لو العيان ده فيل يا ولاد في الكارديولوجي يبقى عنده ايه؟ لو كاردياك ابورت او انفكتيف اندوكاردايتس او ممكن يبقى انيميك طب عايز حد يقول لي انيميا ريليتد للكارديولوجي مين يقول؟ ايوه جدع ما هو مثال تقول له ايه؟ لو العيان مركب صمام صناعي عارفين الصمامات الصناعيه دي ساعات بيحصل عليها ميكانيكال هيموليسيس وتعمل انيميا وتعمل كمان جوندس حتى المريض في مريض هيجي لك كده يقول لك ايه؟ اصل انا دكتور ركبت صمام صناعي والصمام الصناعي بقى بيتكسر عليه الكرات الحمراء وعمل لي انيميا وصفرة فجيت بقى المستشفى وبيقولوا لي ان هم هيغيروا الصمام تاني. فانت عارف القصه. بعد كده الساينوزيس. الساينوزيس يا ولاد خلي بالكم بتبقى يا اما سنترال يا اما بريفرال. طب سنترال ساينوزيس في انهي امراض في القلب؟ الكونجينيتال ساينوتيك هارت. ده الفالوت بتبقى سنترال ساينوزيس. اما البريفرال بتبقى في حالات اللو كاردياك اوتبوت اكتب هذا الكلام بس هو الكلام ده لسه جاي برضه خلي بالك ان احنا في حاجات احنا مفوتينها ايه اللي احنا لسه ما قلناش في الكارديولوجي تفاصيل السيمتوم ما اتقالتش لسه تخيل يا دكتور شوف احنا قاعدين قد ايه ما خلصناش حاجه سبحان الله قول سبحان الله بس انتوا ليه ما تخرجوش لوحدكم؟ ما اعرفش مش عارف. رد عليك تاني. سبحانك. بص ضربه في العالم ضربه بص دول التسليم. طب نيجي بعد كده مكتوب بقى البالور يا ولاد البالور مع الجونتس. البالور البالور مع الجونتس يا ولاد يبقى مين؟ الصمام الصناعي. يعني المريض عنده بالور وعنده جونتس يبقى ده هيموليسيس يبقى صمام صناعي عمل كده. طب سيانوزيس مع جونتس سميناها ايه؟ سيانو اكتراس في حالات الترايكاسبيد انكومبتنس. لان رسمتها لكم مره قلت لك في الترايكاسبيد ريجيرش بيحصل كونجيشن في الليفر ادي جونتس. والريجيرش من الرايت فنتريك للرايت اتريوم بيخلي الرايت اتريال بريشر عالي يوم يحصل فينس استجنيشن في منطقه الفيس. فتلاقي المريض عنده كده فينس استجنيشن في وشه دي بريفرال سيانوزيس لان ده فينس استجنيشن وعنده جوندس في عينيه. خلي بالك البتاع دي بريفرال يابتي نتيجة فينس استجنيشن في منطقة الفيس عشان ارتفاع الرايت اتريال بريشر يبقى ده الايه الكومبلكشن. بعد كده هتقول ايه بقى اللي بالصفحة vital sign البلس نقط تمبريتشر نقط بلاد بريشر نقط. بس انت بقى ما تجيش تقول له كده انا عايزك بقى تصيغ الكلام ده زي ما انا قلته the general condition of the patient is fair keep keep keep keep keep خلاص كده هو he is of مثلا بل البيشنت از اورثوبليك يعني يعني عارف ازاي كده ورا بعض خلاص ما تقعدش بقى تقول ايه الديكيوبيتاس اورثوبليك ازاي عارف ازاي البيشنت نو كاركترستيك بيشنت. لا ما تقولش كده يعني قولها على بعضها قولها على بعضها خلاص كده. طيب النك النك طبعا برضو معلش يعني ممكن اي شويه حاجات في الفايتال ساينز عشان ما ننساش برضو لان كنتوا بتبقوا يعني ما بتذاكروش الحاجات اللي قبل دي لان تفاصيل الكلام ده قدام لا في البالس يعني مثلا البالس مثلا ممكن شويه كلام بسيط كده لو بالس فوليوم مع الايه اللو كاردياك مثلا يعني. طيب ووتر هامر بالس مع مع مين؟ مع الاورتيك انكومبتنس يعني برضه يعني حاجات زي كده ويعمل نقط بقى. بس الراجل بقى ايه؟ ما الراجل ساعات ممكن يتحول ويقف ويقول لك ايه؟ بيقعد يسالك في البالس بقى فاهم ازاي كده يعني. طب بالنسبه للايه؟ للبلاد بريشر البلاد بريشر برضه ما تنساش الكلمه دي وايد بالس بريشر مشهور مع مين؟ مع الاورتيك انكومبتنس. حتى دايما يقولوا ايه؟ دايما يقول لك انت بتعرف السيفيريتي اوف اورتيك انكومبتنس من ايه؟ فدايما يقولوا لنا ايه؟ البريفرال ساينز. البريفرال ساينز دي اللي هو عارف لما تلاقي بقى الارتيريال بالسيشن في رقبته اللي هي اسمها الكوريجان ساين وتلاقي الووتر هامر بالس والحاجات دي دي بتقول ان ده كبير ولا مش كبير. كذلك الواي بالس بريشر الحراره الحرارة العالية اكتب هاي تمبريتشر بتحصل في مين في مرضى القلب؟ ممكن تحصل في الروماتيك اكتيفيتي الروماتيك اكتيفيتي وممكن تحصل في الاندوكاردايتس وايه كمان؟ والتشيست انفكشن مش كده ولا ايه؟ وهكذا اكزامبلز يعني النك اهم حاجة البلسيشن البلسيشن هل في فينس بلسيشن ولا لا ويعلق بقى على الفينس بريشر و و ودي هنقولها لوحدها. لو لقيت في فيزيبل ارتيريال بلسيشن بس اكساجيريتد يعني تلاقي الراجل عنده طبعا في بعضكم شافها صح ولا ايه اللي عندهم اطفال لازم يكون شافها لازم واللي دخلوا الكارديولوجي مش كده؟ أواطق الكومبتنس يعني دي كده ساين. بص يا ولاد دي ساين هنشوفها وهندرسها. انتوا عارفين مريض برضه عشان مريض الأواطق ريجيرش ضغطه كمثال يبقى كام؟ 160 على 40 زي ما انا قلت لكم مره. يعني الضغط هاي سيستول لو دايستول اهو اورتيك كونتنس 160 على 40. يبقى الارتري في السيستول ماله؟ الارتري في السيستول يعني اكسبانشن رهيب وفي الدايستول بيرجع فيري لو، فتلاقي الارتري بيعمل كده. طبعا دي بتعمل ايه يا دكتور؟ تخلي كل الارتيريال بالسيشن في جسمك فظيعه. فالكومن كاروتيد ده هيبان في صوره ايه؟ لا منطقه رقبته دي عماله تعمل كده. ما شفتوش بقى المنظر ده؟ دي اسمها ايه؟ اكتب عليها اكساجيريتد ارتيريال بالسيشن تسمى كوريجان. كوريجان ساين. معلش انا اسف يعني. كوريجان ساين. وانت بقى مش انت خدت راوند كارديولوجي اسبوعين دون راجعه. دون راجعه. ده في ناس حتى الان لسه عارفين الكلام ده قريب. بيقولوا يعني العيال دي مش هيشوفوا كارديولوجي تاني؟ يعني مفيش يعني ما بيرجعوش؟ لا يا بيه ما بيرجعوش. نهار اسود. بص مش عارفين. هو اسبوعين. خلص الكلام. المخيبه يا شيخ. الكلام كله بيوصل على فكره للقاده الكبار بس احنا ما بنخافش. امال ايه؟ بطلع استخبى في الجبل اسبوع بس كده. جدع بقى اللي يطلع لي. طيب نيجي بقى نكمل. ايه كمان في الرقبه مهم؟ الثايرويد. الثايرويد يا دكتور تقول له ايه؟ نو ثايرويد انلارج. ليه؟ عشان مثلا مرض ريبس مش كده ولا لا؟ بيعمل مشاكل في البلس برضه. يبقى هنا عشان مرض ايه؟ ريبس. دي مهمة قوي في النك اللي هي الثايرويد. خلاص كده؟ ثريل. الثريل في النك يا ريت تكتب عليه اللي هو احنا بين قوسين سميناه ايه؟ الناس اللي بتذاكر. الناس اللي بتذاكر يا دوبك ايه؟ 20 صفحة. لحد هم 20 صفحه اللي خدناهم في الاكزامينيشن بقى لنا فيهم قد ايه؟ شهر ونص. شهر ونص يعني اليوم تلت ورقه. تلت ورقه. اكتب يا ابني بين قوسين كاروتيد شادرين. كاروتيد شادرينج. اهتزازات الكاروتيد ودي بتحصل في الاورتيك انكومتنس والاورتيك ستينوزيس سي بي 4. سي بي 4 لا مؤاخذة، اكتب فيها سي بي 4 لا مؤاخذة. لو اكتب سي بي 4 خلي عندك دم. نيجي بعد كده اهوت الليمف نود مش مشكلة. الهام أهم حاجة في الهام التريمورز. التريمورز هنا علمني على كلمة اكتب فاين تريمورز. الفاين تريمورز معروفة في الأنكزايتي. طبعا لو انا عندي فاين تريمورز وعندي انكزايتي يبقى انا قلبي هيبقى تاكي كارديك. واقعد اقول للدكتور انا عندي نغزه في صدري. اللي هما بيسموها ايه النغزه اللي في الصدر دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ملهاش اسم. انا راجل عندي قلق وعندي فاين تريمورز وصدري فيه نغزه كده بتجي لي. يا دكتور في نغزه بتجي لي هنا ليفت انفرا ميموري بيقولوا عليها ايه دي؟ كاردياك نيوروز. اسمها ايه؟ بتحبهاش قبل كده. ايه ليه وايه ليه ضديني يا ام بابا ما طيب. احنا ناخدها لسه دي في تفاصيل السيمتومز. يعني في واحد يجي يقول لك ايه يا دكتور ما سمعتوش الكاس دي في نفسه يا دكتور بتجيلي هنا كده انا قلقان قوي من نفسه بتجيلي دي يقعد يعمل لك كده زي الابره يعمل لك كده حلو ده عقل يقول كده انا مبسوط وفي كده ايه الكهرباء عنده عاليه مش مظبوط كده والريتابول دي اسمها كاردياك نيروز يبقى الانكزايتي يحدث معاه بالبيتيشن ويحدث معاه ستيتشنج جست بين الكلام ده بنسميه كاردياك نيروزز هو بيتهيأ له الكلام ده احنا على فكره كاطباء بيحصل لنا كده احيانا برضه طيب هتقول فين الكاردياك نيروزز ما كلمتش خطوه تقرا حاجه يا راجل مكتوبه مكتوبه ياخدت المذكره هنا بالتفصيل فين ايه فين هتكون فين يعني يجي بعد كده انتوا مزعليني اول مره مفيش ولا سؤال كده يطلع مش هتخلص عشان بس شايلين نفسكم بالسياسه من السياسه خليها للناس اللي زينا يعني هو بعد كده الكابيلري فانكشن دي في حاله مين؟ حاله مين؟ ايوه اورتي انكونتنس واكتب اسمها اهو انا بفكرك بالحاجات يا لا ماكوينج ساين اللي هي الكابيلري فانكشن مش انا جيت في مره قلت لكم في الاورتي انكونتنس بيبقى الكابيلري البلسيشن بتاعتها بتبان في الضفر وقلت ضفر سيادتك لون احمر والراجل ضفره احمر وبيض ليه بيحمر وبيبيض مش السيستوليك بريشر 160 يبقى الكابيلاريز مليانه والدياستوليك بريشر مش 40 يبقى الكابيلاريز فاضيه يبقى النيل بيت عمال يحمر ويبيض مع البالوس اسمها ايه كوينج ساين مش مهم الساين اسمها ايه مش مهم كابيلاري بالسيشن وخلاص خلاص كده اسمها ايه والله الاسم لا يحضرني الان كوينج ساين مش عاجبها غالبا هنأجل الكلينيكال شهرين عشان المستوى يرتفع شويه نيجي بعد كده اهو سبلنتر هيموريج السبلنتر هيموريج عامل كده تلاقي كده لون حاجات حمراء تحت الضافر كده اهو كل ده جاي سبلنتر هيموريج دي بتحصل مع الانفكتيف اندوكاردايتس في حاجه اسمها يا اولاد اوسلر نوديول اوسلر نوديول دي بتبقى فين؟ بتبقى فين؟ على طراطيف صوابع التيب بتاعت الفينجر تلاقي في نوديول على طراطيف صوابعه تندر يقول لك يا دكتور الحته دي ورمه وبتوجعني قوي يا دكتور يا لهوي وضوافري هنا في حاجات حمراء كده الله الله الله ده انت انفكتيف اندوكاردايتس وفي حاجه اسمها جين واي سبوت ايه الجين واي سبوت دي؟ هتلاقي عباره عن بقع لونها احمر مزرق ريدش بلو سبوتس على البال عشان كده يجي الراجل يقول لك ايه؟ انت شاكك في الاندوكاردايتس من كلامك لان المريض عنده فيفر طب تبص على ايه في الهام عشان نعرف الاندوكاردايتس تروح قايلها له زي الطلقه سبلنتر هيموريج اوسلر نيديول جين وي سبوت في كلابنج كمان مش كده؟ الكلابنج خلي بالك في دايما عندنا الكلابنج نوعين لحد ما ندرسها توكسيك وهايبوكسيك ايد يا ابني ايد يا بابا بس الكلام ده تفاصيله في الجنرال اكزامينيشن اللي احنا لسه هنكمله بس انا عايزك تبقى هنا عشان انت في الاخر هتبقى عايز الكلام ده بقى انا عايز بس الكلام ده يطلع من الامتحان. الراجل مش هيسالك على التفاصيل، يقول لك كذا تقول له كذا خلاص، مش هيقول لك ليه وازاي، هو عايز يخلص. التوكسيك كلابنج يعني توكسيميا. طبعا الكلابنج برضو اللي ما سمعهاش قبل كده هي تضخم في اطراف الاصابع، لا صوابع كده وضغط وكده عماله تنتفخ، دي اسمها كلابنج. دي بتحصل مع التوكسيميا ومع الهايبوكسيا ومش معروف ازاي، عشان تريحكم. توكسيك كلابنج يبقى اندوكارديتس، هايبوكسيك كلابنج كونجينيتال سيانوتيك هارت. يبقى توكسيك كلابنج خلاك بقى الواد يقول لي ايه يا دكتور، الدكتور قضاها معايا جنرال اكزاميشن، الحاله كانت كارديولوجي ولا كابسولة حاجه، قضاها جنرال، مسكوا بالحاجات دي. ممكن الحاجات دي تقولها خلص نفسك خلاص. يبقى نقول توكسيك كلابنج اندوكاردايتس هايبوكسيك ايه. طب السبونينج اللي هي ايه؟ سبونينج او اسمها كوليونيكيا، اللي هي فلاتنينج في النيل بليد، مش فلاتنينج كمان ده بيبقى فيه، خليك معايا، هي موجوده في المذكره. انت عارف ضفرك بيبقى كونفكس صح؟ ضفرنا ايه؟ كونفكس ولا لا؟ كونفكس. يعني انت لو جبت قطاره ميه وحطيت نقطه ميه على ضفرك ما توقفش، تتزفرط. ده كان تيست على فكره بيعملوه زمان بالمناسبه. اه والله. فضفرك ده لو بقى كونكيف يبتدي يبقى كونكيف. لو بقى كونكيف دي ساين اوف ايرن ديفيشنسي انيميا. ايرن ديفيشنسي هيجي يقول لك ايه؟ طب ايه علاقه الموضوع ده؟ تقول له بص بقى يا دكتور اعرف هذه المعلومه. قول له يا سلام لما يطلع الكلام ده منك يا علاء. اه والله. قول له الاير ديفيشنسي انيميا از ذا كومنست انيميا في العالم. دي اول كلمه، وبعدين تروح واقف واقفه سيبه شويه. وبعدين تقول له ايه بقى؟ خلي بالك بص، اي كاردييك ديزيز بيبقى اجريفيتد بالانيميا. خلي بال حضرتك، لان مثلا ايه بص، يجي واحد يقول لي ايه؟ يا دكتور انا بابايا عنده اسكيميك هارت، حلو؟ بيجي له شيست بين وبتاع، بياخد كل الادويه برضه هو تعبان ودايما يجيله الم وعنده تاكيكارديا وهو تعبان كده. حتى لما عملنا الانفستيجيشن القلب هو مش وحش، ففي حاجات بتتنسي. طب الهيموجلوبين بتاعه كام؟ ويطلع الراجل عنده مثلا كاسترايت والهيموجلوبين طلع 9، لو التسعه دي بقت 13 الوضع اختلف. كان لابد من البحث عن، عشان كده عايزك تشيك دايما الهيموجلوبين في مرضى القلب. متنساش الكلام ده اهو، مش انا بقى كارديولوجي بوست كارديولوجي كارديولوجي بس، ما عنديش حاجه تاني، لا دور على الحاجات. طب نيجي بعد كده كده خلصنا احنا ايه الكلام، وخدنا الهيد وليك والابر ليك واللور ليك. اهم حاجه الايدين، اهم حاجه الايه؟ الايدين. الإديمة طبعا ما تنساش تفتح كورس وتقول هي باي لاترال ولا يوني لاترال. فاكر يا قلبي؟ طب يوني لاترال ليه؟ يكون عنده ايه؟ جدع اي بي تي فوق يوني لاترال، اي بي تي يبقى باي لاترال ولا يوني لاترال. بيتنج عادة هنا هتبقى بيتنج إديمة، مش كده ولا ايه؟ هتبقى بيتنج إديمة. واعرف الليفل، الليفل يعني فين؟ هل هي بيدل، بيدل يعني في كف رجله، ولا واصله بلوني، ولا طلعت قبضني يعني، ولا واصله لحد الصاي، ولا واصله ولا الى اخره. فهمت ازاي؟ اني بوزيتيف داتا ما يجراش حاجه. يبقى انا هنا بص، انا ببص على ايه بقى؟ على الحاجات دي. طب سؤال، بصيت في الهاند، خلي بالك بقى عشان الكلام بيطلع ازاي. بصيت في الهاند، بص انا بدور على ايه في الهاند؟ بدور على كذا حاجه، فاجي اقول ايه بقى؟ ليه كله نيجاتيف؟ اروح قال ايه في الهاند؟ بص نو كلابينج، نو سبلنتر هيموريج، نو بوستر بلود، نو بوستر كلام سبيسيفيك. ما تجيش تقول مثلا نو ديفورميتي في الهاند. هو ايده ما فيهاش ديفورم بس ليه بتقولها؟ انت بتلاقي حاجات نيجاتيف بقولها نيجاتيف لانها نيجاتيف تقريبا داتا. طب فرضنا الهاني لقيت عنده صباع زياده ها اقول ولا ما اقولوش ها ولا مش مهم؟ بص يا دكتور طب بلاش لقيت في وشه سكار هنا سكار في وشه فاهم سالته ايه يابا ده؟ لا لا كانت الخناقه كده وخدت مطوه في الحته دي ماشي كنت بتكلم عن السعيد سكت في خناقه حمايه وضربته فحماه كان معاه مطوه تاني واحده في عائلات بتبقى كده مش هنبشر المهم طب هل الموضوع ده ليه دعوه بالكارديولوجي؟ طب اكتب الاسكار ولا ما اكتبوش؟ اكتبه لانه بوستر يبقى اكتب ملحوظه هامه يو ماست تو انيوميريت مكتوب مكتوب تحت اه تصدق مكتوبه تحت لا لازم تذكر النيجاتيف ريليفنت داتا يعني ايه بص يا دكتور يعني قول اي حاجه بوزيتيف اي حاجه بوزيتيف تقابلك ريليتد او نوت ريليتد قولها مفيش دعوه يعني واحد راجل مهزه مثلا ايه رجله الشمال دي مقطوعه يوم الممتحن يفاجئ ان عنده رجله الشمال امبيوتيتد من حادثه من 20 سنه كان المفروض تقول له الليفت لور لين امبيوتيتد بس طب ايه العلاقه؟ ماليش دعوه دي حاجه لازم اقولها طبعا مش كده ولا ايه؟ لابد ان انا اذكر كل ما هو بوزيتيف لكن اوعى تذكر حاجه نيجاتيف ان هي مش موجوده الا اذا كانت ريليتد للسيستم خلي بالك من الكلام ده والا همسكه بقى بص بص همسكه بقى نو دوزز نو مايتريزز نو مايوزز نو ما انا شغال في الاي نو لوس اوف ذا هير اوف اي براو نو مش عارف ايه نو ايه ده نو وركينج ايه ده نظام عارفين الحاجات دي عارفين ايه حشاشين شغال بيها على طول نو كذا نو انا ماسكه بس كده تقول نو كل حاجه بتضرب بص بقى اذر سيستم اهو ده اكتب ده يعتبر اكتب عليه يعتبر تابع الجنرال لان مين هنا اللوكال بتاعنا مين اللوكال اكزامينيشن هنا ها وما دون الها الجنرال طب انا هدور في الابدومن على ايه بلينوميجالي هيفاتوميجالي اسايتس بص حبيبي ما تيجي تفحص الابدومن بص بقى يا دكتور كلمه واحده كده عشان تبقى جدع ما تيجي تفحص الابدومن كجنرال اكزامينيشن لسيستم اخر هتقول يا لهوي وانا هفحص كل الابدومن ده بقى ببص كده ابص ليفر سبلين اسايتس تروح كاتب كده نو اورجانوميكالي او نو سبلينوميكالي نو هيباتوميكالي نو اسايتس مش هقعد اقول له بقى نو دايبريكيشن اوف ريكتار نو مش هينفع البيوبيك هير ديستريبيوشن نو ابدومينال كولاترال يقول لك واحد قاعد في حاله دي بالظبط دلوقتي انا عايز ليفر سبلين اسايتس وتخرس خلي بالك المطلوب ايه الجسم بتقوس كونتنت بس يا وتدور على بايلاترال فاين ليزر كريبيتيشن مكتوبه وايه تاني برضه واكتبه برضه ايه ممكن ادور على بيز جسم برضه هتقول لي ليه؟ في حاجة اسمها كاردياك أزمة وسيبها، سمعت عن كاردياك أزمة؟ ما سمعتش عنها ها؟ طب أنا لما جبت سيرتها في مرة لما جبت سيرتها جبت سيرتها عشان وخالص ما جيتش مرة قلت لك كلمة على الباروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا إن هي لو جت سيفير فورم وحصل معاها ويزي تشيست حينئذ تسمى كاردياك أزمة طلع هذا الايتم دلوقتي قدامك طبعا هذا كان لأجل غير مسمى هقعد اجيب حالات لناس مش فاهمة حاجة؟ خد عليا يا ست اخس اعمل لي فابوطة يا اخويا مش هفيست كارت دي كمان شو كده كبينة ولا لا لحسن انا خايف مش هيدا بص يا استاذة بص انا بص اكتر واحد مسطول في مصر هو انا في كل حاجة الا العلم ما بسطلش فيه حضرة اعرف كويس قوي قلت ايه وما قلتش ايه طب اي حاجة تانية ضايع وريني يا بابا الباروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا لا في الاسئلة شوفها طيب شوفي كده مفيش هنا حاجة كده قلتها يبقى انا قلتها وانتوا ما كتبتوهاش في ناس كتبينها شوف وفي ناس ما كتبهاش ليه؟ ما بسمعش كلامي لان ساعات قلت ايه؟ واذا كانت البي ان دي سيفيل وحتى قلت ومرة يا دكتور ليه كانت الرجال ده هو اللي بيصحى معايا مره يا دكتور جالي البي ان دي بشده شديده وصدري زي ساعتها وخدوني للمستشفى دي اسمها كاردياك ازمه اللي هي سيفيل فورم اوف باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا معاها ويزه شيست كاتبها يا ابني عندك شفت في ناس كاتبينها ازاي وناس مش كاتبينها شفت يا عم دوبه انا بقول اهو هقولها تاني اهو ان شاء الله ما انا اخدها بالتفصيل لسه بس برضه عايز اقول لك البي ان دي سيفير فورم اوف بي ان دي سيفير فورم زائد ويز تشيست اسمها كارديك ازما سيفير فورم اوف بي ان دي زائد ويز تشيست بقت كارديك ازما حتى الراجل يقول لك يا دكتور انا مره قمت من عز النوم زي كل مره بس لقيت نفسي كنت هموت غير كل مره وصدري زي ونقلوني على المستشفى دي كاردياك ازمه حتى يمكن في لفظ مشهور يقول لك ايه بص الكاردياك ازمه بص الكلمه دي از ايه ان امبندنج بالمونري ديما حتى دايما في لفظ اقوله لكم يقول لك فاضل على الحلو دقه يعني الكاردياك ازمه ده ممكن يروح مكمل يبقى بالمونري ديما خلي بالك سياسه بس انت زي ما تقول بس بتبقى ايه شوف بقى الكباسترو نعم انتوا في حته ثانيه او مش عارف فين اذا انتوا مش عارفين انتوا كاتبينها فين كمان شوف ازاي مش عارف هو مكتوب فين ده ذنب مش عارف من ادهب من ايه معرفش عذر اكبر من ذنب معلش يا استاذ الدنيا كده بص احنا يعني 25 صفحه بصراحه بدا فيهم شهر ونص الحقيقه فتعبنا طيب النيورو احنا قلنا ايه بقى؟ نرجع تاني اوسكالتيشن اوف تشيست ايه بقى؟ عشان ويزي تشيست يقول لك طب هو الويزي تشيست ماله؟ قول له يا بيه ما ممكن يحصل كاردياك ازمه يا بيه واكتب كمان حاجه كمان اكتب او بقى ساينز اوف تشيست انفكشن زي مين؟ قول له نيمونيا لان المريض القلب لو جاله نيمونيا بيبقى وضعه وحش قوي تتعب جدا لو جاله نيمونيا طيب بالنسبه للنيورو ايه علاقه القلب بالنيورو؟ امبوليزم انا لو جالي امبوليزم في البرين هتروح عامله لي زي مثلا شال النصف صح؟ فتلاقي نص جسم الشمال مش زي نص جسم اليمين فبيسموا القصه دي ايه؟ ساينس اوف lateralization كلمة signs of lateralization بالبلدي يعني نص الجسم يعني في ناحية مش زي الناحية التانية النيورولوجيكال ناحية نورمال وناحية أبطار. جميل المعنى بالبلدي. خلاص كده حتى يقول لك طب تشوف الساينز اوف لاتراليزيشن ازاي؟ قول له بيه ممكن مثلا مبدئيا بالبلانتر ريفلكس. عارفين البلانتر ريفلكس اللي هو المفتاح اللي بندبه في الصول ده؟ نورمالي بيبقى فليكسور ولو في براميدال يبقى اكستنسور. مثلا يعني حد بقى ايه؟ هناخد الايه؟ النيورو. ادي عن الكلام. اخر حته بقى هقولها يبقى كده الجزء ده خلص. في اخر السيمبتوم كنت عايز بقى اخر السيمبتوم بعد ما خلص السيمبتوم فيكم حطوا فيكم ميزه حلوه اخر السيمبتوم هتلاقي صفحه بقى 57 56 55 زي ما انت عايز يعني. انا بس اخد ورقه واحده. احنا لسه بقى هنعمل ايه؟ بس انا مش هعمل كده دلوقتي. هو انا يكفيني مجرد السيمبتوم في الوقت الحالي ايه معناها وايه مدلولها وازاي اسال عليها. عشان انا بعد كده هخش تشيست. بعد ما بخلص بقى خالص ببتدي ارجع بقى تاني اقعد اتكلم على السيمبتومز بقى من الناحيه النظريه. بيبقى كلام مش عملي قوي بس يعني عشان تبقى عارف المدلول بتاع السيمبتوم يعني جه منين وربنا يسهل. فعايزين نحط بقى يا سيدي فوق كده عنوان هنقول ايه يا سيدي؟ يعني مثلا قصاد صفحة 57 لا يعني ما تدي نفس القرار قصاد 57 قصاد 56 اكتب يا سيدي عنوان interpretation of symptoms from history interpretation of symptoms from history. يعني انا دلوقتي خدت هيستوري صح؟ بعد ما خدت الهيستوري ده هو فالراجل راح يقول لك يا طب وانت بقى طلعت بايه من الهيستوري ده؟ يعمل لك كده. فانت تقول له انا بالنسبه لي انا ما طلعتش بحاجه. تقول له الو انت بتدعي ايه؟ اطلع بيه في الظروف اللي احنا فيها. تعالى بقى يبقى هو عايز ايه؟ كل سمتم الراجل هيقولها لي لازم انا اترجم قصادها حاجه بروفيشنال مش كده ولا ايه؟ فنكتب يا سيدي كلمه واحده. ذاكروا يا شباب وشده حلوه انتوا ما بتذاكروش. نمره واحد symptoms of pulmonary venous congestion. يعني هنفترض الراجل عنده ايه يا عمي؟ سيمتوم اوف بالمونري فينس كونجيشن اللي هي معروفه بقى يعني لو عايز تفتكر ديسنيا اورسوبنيا بي ان دي نقط. طب دي هتبقى سجستيف لايه؟ اكتب سجستيف تو لايه بقى؟ سجستيف واحد او هنقول على طول بلاش واحد suggestive ايه؟ left sided lesion في الهار. يعني لما يجي لي واحد يقول لي يا دكتور انا عندي ديسك وعندي اورثوبيا وعندي بي ان دي ده معناه ايه؟ يقول له left sided lesion. نمره واحد mitral valve disease. نمره واحد mitral valve disease. خلاص؟ زي او نقول سبيشال احسن ام اس. اتنين الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل كده ليفت سايدد هارت فيلير. ليفت سايدد هارت فيلير يبقى انا اول ما اجي اقول لك العامل عنده ديسكنيا او اورثوبنيا ده وهو روماتيك هارت ترجح انهي صمام تعبان مايترال فال المايترال ستينوز يا فندم. ايه تاني؟ ليفت سايدد هارت فيلير. طب مين اللي عمل ليفت سايدد هارت فيلير؟ تكتب مثلا اون توب اوف فور اكزامبل اورتيك ستينوزيس on top of an ischemic heart. ولا يا دكتور كل بقى ما يجي لي عيان يقول انا عندي ديسكنيا اورثوبنيا اقول له انت عندك مايتر سنوز عم الحاج عمك الحاج ischemic يا ابني ischemic وعنده left sided heart failure يعني عنده left ventricle تعبان من ايه؟ من الاسكيميا عشان ما تقعدش تبقى دايما دماغك ضيقه كده فاهمين قصدي ولا ايه؟ طب نحط احتمال تالت يقول لك طب ايه تاني يعمل كده غير المايترال كده؟ قوله ببساطه بريكارديال افيوجن. انا بقى عايز اوسع الكلام امال ايه؟ كونستريكتف بريكارديتس. يعني انت بتفهمه انك انت بروبلي مايند اللي في عياله زاد قوي ها وعنده ديسنا اورثوبنيا يبقى ايه؟ مايترال ستينوزس. يا ها انا ما كانش حد غيري يا اخي يا ريت العلم كان يبقى كده. ادي اول حاجه ادي اول حاجه بس هنكتب ان بي بقى جميله. بص الان بي بتقول لك ايه؟ ان ام اس مايتر ستينوزس تكتب كابيتال ان ام اس ذا سيمبتوم اوف بي في سي المونري فينس كونجيشن are usually gradual and slowly progressive. gradual and slowly progressive على مر الشهور والسنين لان مايتريس يوز ده حاجة بتحصل بتاخد وقت طويل وتفضل ماشية واحدة واحدة. لكن اللي عنده ليفت سايدد فيلير العكس تلاقي العيان ايه بيحصل له بيبقى فيه رابيد بروجريشن تلاقي العيان وقع مره واحده. انا عندي هارت فيلير الليفت فنتريكل وقع خلاص هموت. عشان كده يقول لك طب وانت قلت مايتريس روز ليه؟ اشمعنى مين السيمتوم اللي قالها؟ تلاقي العيان بص يقول لك ايه؟ بص العيان يقول لك ايه؟ انا بيه من اربع سنين جالي اكزيرشنال ديسك بس كنت يا دكتور يجيلي النهجان لما اعمل مجهود كده مودريت بعدها بسنه النهجان ده زاد قوي وبقى بيجيلي مع المايلد اكزيرشن بعدها بسنتين بقيت اقوم من عز النوم على قرشة نفس. انا بقالي فتره كده ست شهور دلوقتي بعلي المخدات. يعني بص الراجل بيتكلم في قصه ثلاث سنين لكن عارف انت اللي عنده هارت فيلير انت تقول له لا اصل الموضوع بقاله سنين وجاله جراديوال اونست بروجريسيف كورس ده شكله حاجه زي مايترال ستينوزس مش معقول هيبقى عنده من اربع سنين ليفت سايدد فيلير يعني فاهم المعنى ولا ايه؟ طب ده اول ايتم. الايتم نمره اثنين سيمبتومز اوف لو كاردياك اوتبوت symptom of low cardiac output. هتقول له دي suggestive لايه؟ قول له stenotic lesion. طب نخص مين يا اولاد؟ نخص مين؟ ها؟ طبعا ما تنسوش يا اولاد اللو كارديك اوتبوت سيمبتوم اكتب بين قوسين كده بتبقى usually او تبان اكتر exertion. يعني انا ممكن يبقى عندي لو كارديك اوتبوت يا اولاد وتلاقيني قاعد في سريري حلو اجي اقوم اروح واقع دي بتبقى اكتر مع مين؟ مع الاورتيك ستينوزس الحقيقه اورتيك مش كده ولا ايه؟ بتبقى ليس كلير مع الام اس ليه؟ قلت انا ليه قبل كده؟ عشان الام اس بيبقى المريض ده يعني مريض المايكروستينوزيس يقوم لسه هيعمل المجهود ينهك يقعد. أورتيك سنوز لا ما بينهكش على طول، بيقوم بيتحرك ويعمل مجهود يصغر عنده اللو كاردياك أبوت. يبقى عشان كده الاي اس يبين اللو كاردياك أبوت اكتر من المايترال ستينوزيس. طبعا ايه كمان يعمل لو كاردياك أبوت؟ الليفت سايد فيلير مع الفارق ده. طبعا هنا بيفرق، عارف ليه بقى؟ الديوريشن. يعني كل ما تبقى سيمتوم كده لونج ديوريتد يا عم ده عنده مايتر سلوز. اصل الناس اللي عندها مايتر سلوز دي ايه؟ في ناس عندها مايتر سلوز بقى بتاع 15 سنه دي سنه عفريت كده بس عنده شويه سيمتوم يعني. الهارت فيلير ناخد الايتم نمره 3 سيستميك فينس كونجيشن ده سجستد بايه؟ ها؟ سجستد لايه؟ احنا بقى هناخد هيستوري من العيان نقعد نتكلم ها؟ نسال ازاي؟ اسال لي ادعى السيستميك فينس كونجيشن يا ولد. جه الراجل قال لك اه في، طب ده معناه ايه؟ وتقول لي كلمه ورد غطاها، مش عايزين بقى كلام كتير، احنا مش قاعدين قاعده نظري. كلمه على طول. هتقول لي معناها ان في ايه؟ رايت سايد هارت فيلير. تروح كاتب اكزامبل، الاكزامبل الشهير اللي هو ايه؟ افتح قوس بيقول لك مايترال فالف ديزيز ادى الى ايه؟ بي في سي بالمونري فينس كونجكشن. هذا ادى الى، ما هيقول لك طب ليه حصل كده؟ غالبا هيبقى الموضوع اللي انا بقول لك عليه لو عنده مايترال فين ديزيز عمل له بالمونري فينس كونجيشن، عمل له بالمونري هايبرتنشن. وسبحان الله يا اخي هو دايما يحصل كده، البالمونري فينس كونجيشن تراكم الدم في البالمونري فينس، اول ما يحصل ريفلكس فازو كونستريكشن في البالمونري ارتريول. يقوم يعمل ايه؟ بالمونري هايبرتنش. احنا قلنا الحكايه دي قبل كده، طبعا عايز اقولها تاني دلوقتي برضه ما تكتبش خالص كده، وعايز حد يقول لي ايه الحكمه؟ ما حكمه هذا؟ يبقى انا بقول ايه؟ البالمونري فينس كونجيشن هو تراكم الدم في الايه؟ البالمونري فين، وهيعمل ديسنيا وارثوبنيا والبي ان دي والحاجات دي. يقوم ده يعمل ريفلكس فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريول، النتيجه بلمونري هايبرتنشن. ما هي الحكمه او ما هي الادفانتج والديس ادفانتج اوف ذس ريفلكس بلمونري فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريول؟ خلي بالك ان عنده بلمونري فينس كونجيشن ديسليك اور سوبليك، يعني اخره ايه؟ ايه اخره؟ بلمونري ايديما هيفطس يعني. يوم ربنا يخلي البلمونري ارتريولز تعمل فازو كونستريكشن، يوم الدم اللي رايح للضم يقل، يوم الكونجيشن يقل. صح ولا لا؟ حنفيه مفتوحه على الحوض والحوض مسدود، يبقى ليه بسلك الحوض اللي هو المايترال فالف ده اسلكه ليه مقفل الحنفيه؟ فهو ايه؟ ربنا بيقفلها لك بالبلمونري فازو كونستريكشن. يبقى هذا البلمونري فازو كونستريكشن از ا بروتكتيف ميكانيزم، ده الادفانتج، بروتكتيف من البي في سي. بس عيبها ايه؟ هتشكل باي تايم لود على الرايت سايد وتعمل رايت سايد فيلير. بيني وبينك مش اشكال، رايت سايد فيلير مش مشكله، يبقى ناخد شويه ديوريتك ولا حاجه. لان الرايت سايد فيلير هو عيبه ايه؟ السيستميك فينس كونجيشن وشويه ديوريت بس اهون من الليفر، مش كده ولا ايه؟ يعني برضه كل حاجه بتبوظ بتبوظ حاجه معاها برضه، عشان بس تبقى فاهم ليه حصل كده. يبقى القصة احنا فين دلوقتي في انهي ايتم؟ خلي بالك systemic venous congestion قلنا ده معناه ايه؟ right side failure. حصل ازاي يا ابني الكلام ده؟ قل له ما هو الميترال فالف ديزيز ادى الى بي بي سي، هذا ادى الى بالمونري هايبرتنشن، هذا ادى الى right side failure. بس عادي خالص، ادي عم systemic venous congestion. طبعا الكلام ده هتشوفوه في حالات الايه؟ ها؟ في ناس بقى بص الراجل ايه؟ عنده aortic stenosis او aortic incontinence. او اقول لك حاجه، هو العيان ده اللي لفها لك لفه ثانيه، العيان ده مش عنده بالمونري هايبرتنشن؟ يعني لو سمعت المريض ده ها هتلاقي عنده بالمونري هايبرتنشن. فيجي الراجل يقول لك ايه؟ سمعت العيان في بالمونري هايبرتنشن؟ قلت له ما فيش يا بيه، بالسامع البلمونري اريا هي اعلى من الاورتيك ولا في بلسيشن ولا في حاجه، والعيان اصلا ما عندوش مايترال فالف ديزيز من اصله، ده هو عنده اورتيك انكونتنس، عنده حاجه ثانيه خالص يعني. طب امال تفتكر ليه جاله سيستميك فينس كونجيشن؟ احط هنا خلي بالك من حاجه ثانيه في بلدنا مشهوره، اكتبها كده، خلي بالك من الاسوسييتد سي او بي دي ادى الى كوربال مونان. ولك انت ما مش انت قايل في الهيستوري بس ما تخافوش يا اولاد، هو الامتحان بيحصل فيه كده؟ لا مش للدرجه دي، بس انا بحاول اطلع معاك عشان اخلي مخك ده يبقى اعلى من الامتحان ده اللي احنا عايزين مخك يبقى حلو. فيقول لك انت مش انت قايل يا عبيط ان الراجل بيدخن 40 سيجاره في اليوم؟ طب ايه علاقة السجاير بقى برجله الورد؟ اديني غششتك. فانت قايل له ايه؟ طب سمعت صدره ما عندوش هرش فيزيكولار بريزنج قالك؟ طيب ده العين سي او بي دي عبيط. عين ايه؟ سي او بي دي، فعنده كوربا المناخ. شوف ازاي؟ وياما شفنا حالات، بص حاجات تضحك قوي، دبل مايترال وعنده لور ليب ايديما، تيجي تفحصه تلاقي عنده ليبر سيروزز. اداب ايه؟ الايديما من الليبر، يعني حاجات لذيذه جدا. ازاي بس ما تخافش؟ ما تخافوش. بص يا دكتور لا تخاف ولا تحزن ابدا. ليه؟ قول لي ليه؟ عمرك كام سنه في هذه الدنيا؟ 60 سنة افريج، خلاص 60 سنة خلص الشغلانة. انا ببص اهو الموضوع بالنسبالنا كده ايه؟ بنشرب خالص. الواحد كان امتى يزعل؟ دايما اقولها كده، لو احنا في عهد سيدنا نوح كان عمرك هيبقى 900 سنة. يا اخي انا بقالي 200 سنة بتعذب، لسه هتعذب يا رب الصبح 100 سنة. الواحد كان يزعل، بس هي العملية ايه؟ صدقني مش مستاهل. احنا كنا في البكالوريوس زيكم من حوالي 6 شهور، انا متذكر يعني انا من 6 اشهر كنت طالب زيك، فالزمن عدى بسرعه، فلا تحزن يا ابني. ولا تقولوا ولا تقولوا اقف عليا كرسي، اقف على الكرسي يا عادي، اقعد اقف على الكرسي. ده بتقول لي انت واقف؟ هو ايه ده؟ طيب اقف على الكرسي. من قلم زبرة اكتب بقى سيدي احنا قلنا ايه؟ يبقى خلي بالك من الكوربا المنال لاحسن، اصل ليه بقول كده؟ شائع قوي. يعني انت ممكن تلاقي واحد فيكم باباه قاعد في البيت رجله ورمه قديمه بسيطه، هو مدخن حاسس ان انت ادي اسيستنت جيمس خالص كام سنه كام البن نمره كام 4 لا خلي بالك خلي بالك اكتب يا بطل خلاص الحصه الثانيه هتبقى صغيره بس قلنا الجولة اللي كبيرة كده شوية ما كل الحتة الثانية صغيرة الايتم اللي بعد كده ايه بقى؟ بالبيتيشن بالبيتيشن احنا نقول البالبيتيشن ونريح مش كده؟ عشان برضو ايه؟ روح طوالات الاستفتة ولا لسه؟ بس محدش يقف بقى يسألني لان بص بص بس في ناس هاريين لي الكلام بص يعني انا بالذات ما ينفعش اقعد اقول ايه؟ انا مش عايز اصرع على حد الله فانت تعمل ايه؟ استفتي وانا قلت هذا الكلام استفتي قلبك شوف اللي بيحصل حواليك ما تسالش حد شوف انت واقول يعني ندعو ان ربنا يصلح حالك بس يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم انا كان نفسي كان نفسي يعني يبقى مفيش خناقات مفيش زعل الناس كلها تقف مع بعض ونحب بعض كلنا في خط واحد الناس كلها تتلم كده والشمل يتلم الناس كلها ارض انا اسال سؤال مين فيكم اللي ارض مسمور بعنايه يرفع يديه بعنايه انا لسه مصدر ما تبعني ليه ليه برضه يعني انا النهارده ايه حاجه اروح انا حق يعني انا مش بعترض ولا حاجه بس انا ايه انا احط دستور قد كده مليان كلام بعد هو احنا بنفهم يعني انت مثلا تفتكر انا يعني لما اقرا الدستور كده هفهمه كده بسهوله لا برضه في حاجات بتبقى عايزه ايه طب معناها ايه بقى معلش بقى بص يا دكتور لا ما انت بقى بتتكلم واحد واحد قاعد فاضي وقاعد في الجيب بقى لابس الجلابيه وقاعد عمال يقرا اراء شغل يا دكتور عندنا جامعة وعندنا عيادات وعندنا مستشفى وعندنا شغل وعندنا كتب مش طبيعي تجيلي شمس اقرا مش هتكلم واتجنن بقى مفيش شمس انا لسه بتعلم بس اروح انزل له وانا لسه عن السلسله اهو اهو معظم الناس ما قراش حاجه ليه؟ مقصود انت عارف انتوا راجل بتكتبوا فيه ست شهور وعايزين الشعب يغضبوا في اسبوعين؟ طيب ايوه يا دكتور لا برضه يا دكتور لا برضه لا لا خلاص يبقى لو الشعب مش هيفهم الدستور يبقى ما تحسبنيش اقول استفتاء هو اساسا موضوع الاستفتاء اساسا في الصح اساسا ده لازم الحاجه يتوافق عليها الناس كلها لان كلنا عايشين مع بعض استفتاء ايه؟ يعني لو 50% زائد واحد قال اه يبقى الباقيين دول كلهم ناس 60 كام؟ اقعد يا ابن الكلب هنا يعني انا برضه سياسي Gracias.